نعم. طلاق الغضبان لا يقع. لا يقع. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. هذا حديث حسن. تخريج أبو داود في سننه. وربما الأحمد أحمد في مسلمين. أحمد راوي. أبو داود راوي. تفضل.